السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألا وإن من نعم الله علينا بلوغ هذا الشهر الكريم، فمن بلغه الله هذا الشهر الكريم فعليه أن يغتنم هذه النعمة ويغتنم هذه الفرصة. فنعمة بلوغ رمضان نعمة يقدرها الصالحون المشمرون، فإنها والله إن فاتت فإنها حسرة ما بعدها حسرة، وخسارة ما بعدها خسارة. وأي خسارة في أن يدخل المرء في من عناهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فسئل عن ذلك فقال: أتاني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. هذه دعوة من جبريل وتأمين من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حرم المغفرة في شهر المغفرة فماذا يرتجي؟ عباد الله، ما أكرم الله عز وجل أمة بمثل ما أكرم أمة محمد بهذا الشهر الكريم. في هذا الشهر الكريم أبواب الجنة مفتحة، أبواب النيران مغلقة، الشياطين ومردة الجن مصفدة، ذنوب مغفورة وعيوب مستورة وأجور مضاعفة وعتق من النار. عباد الله، ها نحن قد أمضينا الثلث الأول من هذا الشهر الكريم، وقابلنا ووصلنا إلى منتصف هذا الشهر، هذا الشهر الذي فرض الله علينا صيامه ليس تعذيبا لهذه الأمة ولا انتقاما لها. كيف يكون ذلك وقد ختم الله عز وجل آية الصيام بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولكن فرضه الله علينا لحكم وأسرار وفوائد عديدة. فمن هذه الحكم والفوائد: أولا، الحصول على التقوى التي هي الحكمة من فرضية هذا الصيام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرمضان مدرسة يتعود فيه المرء على القيام بالواجبات وترك المحرمات، فإذا كان هذا الشهر الكامل يمر به العبد وهو قائم بما أوجب الله عليه مبتعدا عن ما نهى الله عنه، فإنه في هذه الحالة سيحصل له تغيرا لا محالة في نفسه وفي دينه وفي حياته. فالإنسان يحرص على أن ينال هذه الثمرة، وهي ثمرة التقوى. من هذه الثمار وهذه الفوائد أن الصيام جنة يستجن به العبد من الوقوع في الآثام، من الوقوع في الزور والبهتان، وكذلك جنة يستجن به من النار. جاء عند أحمد من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة يستجن به العبد من النار. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار مسافة 70 خريفا. وجاء من حديث أبي أمامة الباهلي: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. من فوائد الصيام أن الصيام يكبح الشهوات ويبتعد الإنسان عن كثير من الرغبات، فبالصيام تسمو همم المؤمنين الصادقين، ليرتفعوا عن الإخلاد إلى الأرض ليكونوا أهلا لجنة عرضها السماوات والأرض. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي لأهل التقوى. ومن حكمة هذه الصيام التقوى، من فوائد الصيام أن المدخنين يستطيعون أن يقلعوا عن هذه الدخان وعن الغاز. انظر كيف يستطيع المدخن أن يبتعد عن الدخان نهارا، فهل لا يستطيع هذا المدخن أن لا يبتعد عن هذا الدخان مساء؟ وكذلك الغاز وغيرها من المحرمات. فإذا ابتعد الإنسان عن الأكل والشرب الذي أحل الله له عليه، فليكون الإنسان أهلا لأن يبتعد عن المحرمات من الدخان والغاز والسماع إلى الأغاني والمسلسلات وغير ذلك، والتسكع في الشوارع والمقاهي والعياذ بالله. فالإنسان يبتعد، لأن هذا الشهر هو شهر الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في معنى الصوم من معاني الصبر أنه الصوم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، أي بالصوم والصلاة. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا صبر الإنسان عن الطعام والشراب وهو أمامه فبه، فأجدر به أن يبتعد عن ما حرم الله عليه. من فوائد الصيام في هذا الشهر أن الإنسان يشعر بالجوع، وبالتالي يشعر بحاجة البائسين والمحتاجين فيعطف عليهم. من فوائد الصيام أنه يشعر الإنسان بوحدة إسلامية، فإنه يصوم مع الصائمين ويفطر كذلك معهم. ولهذا فعل الأمة الإسلامية وهي تعيش هذه الليالي الرمضانية المباركة، وهي تعيش أيضا كذلك في حالة من الشقاء وفي حالة من الذل والشتات والعياذ بالله، حالة من مد وجزر، تفرق واختلاف والعياذ بالله. فعلى هذه الأمة أن تدرس العبر فيما مضى من الرمضانيات التي صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان هذه الرمضانيات التي صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت إعداد للجيوش، كانت فتوحات، هدمت اللات والعزة، وهدمت كثير من الشرك. فالإنسان والمسلمين عليهم أن يعيشوا هذه الأيام ويستفيدوا من هذه العبر، لكي ينهضوا ويغيروا ما بأنفسهم ويثبتوا أقدامهم ويصححوا مسارهم، لعلهم ينهضون بأمتهم ويرجعون بها على هدي من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. للأسف كثير من الناس يستقبل هذا الشهر بتأفف، وهو عبوس من استقبال هذا الشهر. ولهذا زلت في هذا الشهر أقدام وهزم فيه أقوام، فاتبعوا الشهوات والمعاصي والعياذ بالله. من الناس من رمضانه نهاره نائما وليله هائما والعياذ بالله. من الناس من رمضانه بيع وشراء، فشغلته عن السباق إلى الخيرات والسباق إلى الطاعات والعياذ بالله، فهم يتسابقون على الأسواق والعياذ بالله تاركين الصلوات والجماعات. من الناس من رمضانه لا يعرف إلا أنواع الطعام والشراب والملذات والعياذ بالله. ولكن في هناك أناس عرفوا هذا الصيام وعرفوا رمضان، فصاموا نهاره وأحسنوا الصيام، وقاموا ليله وأحسنوا القيام. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. ونسأله جل وعلا أن يبلغني وإياكم هذا الشهر، إن ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.